الفحص التقني لهاد العربة إلى وصل عمرها أكثر من 5 سنين كيكون كل سنة الجواب 1، كل 6 شهور الجواب 2، كل 3 شهور الجواب 3.